إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن معنى الثبور في القرآن الكريم، يقول ورد الثبور في أكثر من آية فما معناه؟ فالجواب أن الثبور هو الهلاك، يقال ثبره أي أهلكه، ومنه قوله سبحانه وتعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة عن أهل جهنم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة فإنكم سوف تدعون أن يهلككم الله في مواضع كثيرة من المواضع التي تعذبون فيها، التي يتمنى فيها الكافر أن يموت وأن يصبح ترابا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ. فإذا الثبور هو الهلاك، وقيل أنه الهلاك الناتج عن التضييق، والمحصلة واحدة. فإذا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة أي لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة، وادعوا ثبورا كثيرة أي ادعوا على أنفسكم بالهلاك في مواضع كثيرة. وأيضا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قيل أن المقصود بها أي ناقص العقل، ونقصان العقل يؤدي إلى الهلاك. فإذا المحصلة أيضا في الدلالة النهائية أن الثبور هو الهلاك، والله أعلم.